اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي وله في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب وأزل الغمة يا ربنا، وأذهب ضيق صدري يا ربنا وآلامه ووجعه وضره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله أرقيك من نفس خبيثة حولك حافدة ظالمة طاغية باغية، تمنع الخير أن يصلك، تمنع الخير أن يصلك، جاذبة للشر، جالبة للسوء والفقر لك. بسم الله أرقيك من نفس خبيثة، بسم الله أرقيك من نفس خبيثة ظالمة طاغية باغية معتدية. أبطل أثرها يا ربنا، احلل عقدها وفك مرابطها يا مولانا. بسم الله أرقيك والله يقيك، بسم الله أرقيك والله يحميك من شرها ومن ضرها ومن غلبتها عليك. أبطل أثرها من قلبه وصادره، أبطل أثرها يا ربنا من بطنه وفرجه، أبطل أثر هذه النفس يا ربنا من حظه ونصيبه، أبطل أثر هذه النفس من رزقه وتكسبه، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها من رأسه وجسده، أبطل أثرها من دينه وخلقه، أبطل يا ربنا أثر هذه النفس. بسم الله أرقيك من نفس خبيثة ظالمة طاغية باغية، عليك بها يا ربنا به تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، عليك بهذه النفس يا ربنا ضرت وما نفعت، عليك بها أفقرت وما أغنت، عليك بها ربطت وحبست، عليك بها ربطته وحبسته، لا عمل ولا رزق. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها. اللهم عليك بها ظالمة، عليك بها طاغية باغية، لئيمة اللعينة، أبطل أثرها، أحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا يا سميع الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء. أبطل أثر هذه النفس عليه، أبطل أثر هذه النفس فيه، أبطل هذا أثر هذه النفس من حوله على رزقه على خلقه على حياته على دينه على خلقه على رزقه وعلى شغله وعلى تكسبه. أبطل أثرها لئيمة اللعينة، أبطل أثرها من رجل وامرأة مانعة مانعة عليك بهذه النفس المانعة، منعته رزق الرغد منعته رزق الرغد منعته انشراح صدره، منعته قوة في بدنه، منعته صلاة في مسجده، منعته خيرا عظيما وبرا وإحسانا. عليك بها ظالمة، عليك بها طاغية باغية معتدية، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بهذه النفس يا ربنا. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم عليك بهذه النفس، عليك بها طاغية باغية معتدية، عليك بها يا ربنا خبيثة لئيمة لعينة، عليك بها يا ربنا مانعة، عليك بهذه النفس مانعة، منعت الرزق منعت الرزق منعت الرزق، عليك بهذه النفس منعت منعت الهدى والتقى والعفاف والغنى عن عبدك. اللهم أهلك هذه النفس، أهلك يا ربنا مانعة حاجبة، أهلك يا ربنا مانعة حاجبة. اللهم أهلك يا ربنا جعلت حجابا بينه وبين ما ينفعه في دينه ودنياه وأخراه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله الودود، بسم الله الحفيظ، بسم الله الصبور الشكور، السلام الباسط الرافع الرازق. اللهم أبطل أثر هذه النفس يا ربنا، اللهم أبطل أثر هذه النفس يا ربنا، اللهم أبطل أثرها يا ربنا من قلبه وصدره وبطنه وفرجه، أبطل أثرها يا ربنا، منعت زواجه منعت رزقه، منعت زواجه ورزقه. اللهم أبطلها يا ربنا مفترة، أبطلها يا ربنا مفترة، أبطلها يا ربنا ظالمة، أبطلها يا ربنا جبارة عنيدة، أبطلها يا ربنا وعليك بمس معها، وعليك بعاشقة معها في الجسد، اللهم أنشاء عليك يا ربنا بعاشقة على الانطواء والعزلة، على الانطواء والعزلة عليك بها يا ربنا، عليك بهذه النفس ومن ساعدها، عليك بهذه النفس ومن آزرها وناصرها، اللهم عليك بهذه النفس يا ربنا، ومن آزرها ومن ساعدها ومن ساندها ومن ناصرها ومن شد أذرها ومن كان معها في كل صغيرة وكبيرة ضدة. يا الله خلص يا ربنا من هذه النفس، خلص يا ربنا من هذه النفس المتعلقة ومن هذه العاشقة في الجسد الظالمة الطاغية الباغية المعتدية، منعته رزقا وزواجا، منعته خيرا عظيما وبرا وإحسانا. عليك بهذه النفس يا ربنا، عليك بها يا ربنا طاغية باغية معتدية، فاخرجها، احلل عقدها يا ربنا، احلل عقدها يا ربنا، احلل عقدها يا ربنا، عليك بهذه النفس، عليك بهذه النفس، اخرجها من اطرافه، اخرجها من اطرافه يا ربنا، اخرجها تثاؤبا وعطاسا، اخرجها مخاطا وبلغما، اخرجها يا ربنا بولا وغائطا، اخرجها من اطرافه يا ربنا، اخرجها يا ربنا شادة عليه، اخرجها يا ربنا شادة عليه، اخرجها يا ربنا شادة. اللهم فك قيودها ومرابطها، اللهم فك قيودها ومرابطها، فك قيودها ومرابطها يا ربنا، اللهم فك يا ربنا سجنها وحبسها، فك سجنها وحبسها يا ربنا له، اللهم فك يا ربنا حبسها، اللهم فك حبسها يا ربنا، اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أهلك هذه النفس، يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية، عليك بها يهودية يهودية يهودية يهودية، نصرانية عليك بها نصرانية، عليك بها نصرانية، عليك بها نصرانية، عليك بها يهودية، عليك بها نصرانية، عليك بها مسلمة ظالمة، مسلمة ظالمة، مسلمة ظالمة، عليك بها باطشة باطشة، عليك بها، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، عليك بهذه الباطشة الجبارة العنيدة، عليك بها سامة، عليك بها ساحقة، عليك بها ماحقة، محقت البركة، سحقت سحقت ماله وصحته وعافيته، الله أكبر، عليك يا ربنا بهذه النفس الظالمة، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا ظالمة باغية، عليك بها يا ربنا معتدية، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، خبيثة ظالمة مجرمة مجرمة مجرمة مجرمة مجرمة مجرمة، عليك بها مجرمة، الله أكبر، اللهم عليك بها مجرمة، عليك بها مجرمة، عليك بها ضيقت صدره، عليك بها هممت قلبه وأحزنت قلبه، عليك بها على كرب شديد، عليك بها على كرب شديد وألم عظيم وحسرة، عليك بها على كفر وفقر، عليك بها على ضر شديد، اللهم أهلك هذه النفس، اللهم أهلك هذه النفس، اللهم أهلك يا ربنا فيه ومن حوله، فيه ومن حوله، فوقه وتحته، يمينه ويساره، عليك بها يا ربنا من بين يديه ومن خلفه، عليك بها يا ربنا ظلمته، ظلمته ظلما عظيما، ذلك بيد النفس من رجل وامرأة ذلك بها تعلقت به حسدا وحقدا، حسدته الأرزاق والأخلاق، حسدته حسدا شديدا، طغت وبغت عليه واعتدت. اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها ظالمة طاغية باغية معتدية، اللهم عليك بها يا ربنا خبيثة. يا الله يا الله سلمه يا ربنا بحبه لك، سلمه يا ربنا بحبه لك، سلمه يا ربنا بسجوده لك وبركوعه لك يا ربنا، سلمه بصبره الجميل وبرضا والديه عليه، وبرا بوالديه وبرا بوالدته. يا الله يا الله يا ربنا، اللهم انفعه بالإيمان، اللهم انفعه بالإحسان، اللهم انفعه يا ربنا ببره للوالدين، انفعه بدعوة الوالدين له، انفعه بدعوتي له، انفعه يا ربنا بالدعوات المحبين له، وقه شر كل ذي شر، وقه شر كل ذي شر، وقه شر كل ذي شر، وقه ألما ووجعا وفقرا وقلة وذلة. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا سحره، أطر سحره من إنس وجان، على الفقر والقلة والذلة والمهانة، وعلى الألم والوجع والضر، وعلى شر عليه، وعلى مكر به وكيد عليه ومن حوله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. اللهم عليك بهذه النفس الكائدة، كادت كيدا عظيما. عليك بهذه النفس فيه ومن حوله، فيه جالبة للشر، من حوله جاذبة تجذب السوء إليه، ومنعت الخير والرزق عليك بها، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. عليك بهذه النفس جثمت على صدره، عليك بها يا ربنا جثمت على صدره، عليك بهذه النفس حسودة حقودة جثمت على صدره، عليك بها يا ربنا آلمت بطنه، عليك بها يا ربنا دوخت رأسه وصدعته، عليك بها يا ربنا ضرته وكانت شرا مستطيرا عليه، عليك بها مانعة دافعة منعت الخير ودفعت عنه الخير، جاذبة للشر والسوء والفقر، عليك بها ظلمته ظلما عظيما. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقيك من هذه النفس الظالمة الطاغية الباغية المعتدية، عليك بها يا ربنا سكنت رأسه وجسده، عليك بها يا ربنا سكنت رأسه وجسده، عليك بها حسودا عقودا ظلوما غشومة، عليك بهذه النفس المانعة منعته الخير والرزق منعته زواجا مباركا وذرية طيبة. الله أكبر، شرح الله صدره شرح الله صدره فالله يبسط الرزق لمن يشاء الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا قوي يا عزيز يا لطيفا بعباده رزقا رغدا لي وله ولنا أجمعين يا ربنا وتوفيقا داهرا يا ربنا وهدى وتقى وعفاف وغنى يا ربنا يا رحمن يا رحيم ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء اجعل له اجعل لي وله ولنا اجمعين رحمة رحمة يا ربنا تسعنا وننغمس فيها ولا نخرج أبدا يا رحمن يا رحيم اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اطرد عنه وعنا يا ربنا أنفسا خبيثة اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا اللهم اطردها يا ربنا شر طردة اللهم لا تجعل لها عليه ولا علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا يا ربنا ولا مغيثا يا ربنا يا ربنا أعمي بصرها اللهم صم أذنيها اللهم اقتلها شر قتله اللهم اخرجها من بدنه اللهم اخرج هذه النفس الخبيثة المانعة وللشر جاذبة وللسوء جالبة اللهم اخرجها من بدنه اخرجها من بدنه اخرجي يا عدوة الله اخرجي من بدنه اخرجي من راسه اخرجي من فكره اخرجي من عقله اخرجي من حظه ونصيبه اخرجي من فكره اخرجي من ذهنه اخرجي من عقله اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بأمر الله اللهم اخرجها من اطرافه من اطرافه من اطرافه الله اكبر اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من قلبه اخرجها يا ربنا من صدره اخرجها يا ربنا من بطنه اخرجها يا ربنا من فرجه اخرجها يا ربنا من كتفيه اخرجها يا ربنا من يديه اخرجها يا ربنا من رجليه اخرجها يا ربنا من احاسيسه ومشاعره اللهم اخرجها يا ربنا من احاسيسه ومشاعره اخرجها يا ربنا من نفسيته اخرجها يا ربنا من نفسيته اخرجها يا ربنا من نفسيته اخرجها يا ربنا من نفسيته اخرجها يا ربنا من حظه اخرجها يا ربنا من حظه اخرجها يا ربنا من نصيبه اخرجها يا ربنا من رزقه الله اكبر اخرجها يا ربنا من عقله اخرجها يا ربنا من ذهنه اخرجها يا ربنا من وجهه اخرجها يا ربنا من وجهه اخرجها يا ربنا من بلاغته وفصاحته وبيانه اخرجها يا ربنا من حظه اخرجها يا ربنا من رزقه اخرجها يا ربنا من حظه اخرجها يا ربنا من ظهره اخرجها يا ربنا من فرجه اخرجها يا ربنا من دبره اخرجها يا ربنا من يديه اخرجها يا ربنا من رجليه اخرجها يا ربنا من دمه اخرجها من عظامه اخرجها يا ربنا من مفاصله الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قوي إن الله معنا إن الله معنا يا ربنا عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس الطاغية الباغية اللهم عليك بها يا ربنا اللهم أهلك يا ربنا اللهم أهلك يا ربنا اللهم أهلك يا ربنا اللهم أهلك يا ربنا اللهم أهلك يا ربنا اللهم أهلك يا ربنا اللهم أهلك يا ربنا اللهم أهلك يا ربنا اللهم عليك بها طاغية باغية اللهم عليك بها معتدية فاجرة فاسقة اللهم أخرجها يا ربنا لا تجعل لها أثرا عليه لا تجعل لها أثرا عليه اللهم أخرجها معثرة ومعسرة أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا مؤثرة ومعثرة اللهم أخرجها مؤثرة ومعسرة يا ربنا أخرجها معسرة اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها من قلبه وصدره وبطنه وفرجه أخرجها من وجهه ومن عقله وإدراكه وذهنه أخرجها من قفاه وظهره ومن حظه ونصيبه ومن حظه ونصيبه اللهم أخرجها يا ربنا طاغية باغية معتدية اللهم أخرجها يا مولانا إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله على كل شيء قدير اللهم أخرجها يا ربنا أخرج هذه النفس كانت حجابا وحاجزا وسدا منيعا بينه وبين رزقه بينه وبين رزقه بينه وبين حظه الطيب المبارك بينه وبين نصيبه العظيم اللهم أهلكها اللهم أخرجها اللهم لا تجعل لها أثرا عليه اللهم لا تجعل لها معينا عليه يا ربنا يا عظيم يسر أمره فرج كربه عافي من بلائه يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم اشرح صدره يسر أمره يا ربنا وكثر رزقه اللهم يسر أمره اللهم نور بصره وبصيرته اللهم اصرف عنه يا ربنا السوء يا ربنا اللهم اكشف عنه العذاب والسوء والضر والشر اكشف عنه يا ربنا ما يضره يا ربنا وآته وآتنا أجمعين ما يسره ويسرنا اللهم تول أمره واكشف كربه اللهم اشرح صدره ويسر أمره اللهم اشفيه بالشافية واكفيه بالكافية واكفيه بالواقية وافتح له ولنا أجمعين بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد